جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: ما الفرق بين الشفاعة والوسيلة؟ الوسيلة هو بمعنى أنه إذا أراد أن يشفع يعني يتوسل، يعني بهذه الكلمات التي يقولها عند المشفوع له هي الوسيلة. وأما كونه يريد أو يريد القرب من المشفوع له يتوسل إليه بالشيء الذي يحبه، فالشفعاء عند الله يتوسلون إليه بأي شيء؟ بتقديسه وتعظيمه وتنزيهه بأسمائه وصفاته. ولذلك سمعتم الحديث قال: فأسجد تحت العرش فأسبح الله ويفتح علي من محامده ما لم أعرفه الآن. يتوسل إلى الله بهذه الأذكار وهذه التقديسات من أجل أن يشفعه. يقول السائل الذي سأل بالأمس وأنه معاق ولا يستطيع الوضوء، يقول: أحيانا يكون معه أصحابه فينقلونه لدورات المياه، وأحيانا يكون نائمين فلا يستطيع أن يذهب، فهل له أن يتيمم؟ قلنا له إن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ولا يسقط إلا عند العجز التام، اتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يعتبر عاجزا عجزا تام. كونهم نائمين ليس بحجة، إما أن يلتزموا ويلتزم هو بأن يوقظهم إذا أراد أن يصلي حتى ينقلوه فيتوضأ حتى يؤدي الشرط اللازم من شروط الصلاة، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجلس في بيته ويتوضأ ويصلي ونية الاعتكاف إن شاء الله يؤجر عليه. أما أنه يصلي فرضا بدون طهارة وهو قادر على ذلك فالصلاة غير صحيحة ولا ينفع اعتكافه بدون صلاة. يقول السائل: نرجو النصيحة في من يتمسحون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مساجد الصحابة رضي الله عنهم. هذا الكلام دائما نقوله، ونقول إنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بأي شيء، لأن التمسح نوع من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك، وليس بإمكان أحد أن يتمسح بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو تمكنوا من ذلك لرأينا العجب العجاب. لكن الحمد لله استجاب الله دعوته عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فقيض الله له من يحميه ويحرسه فلن يعبد. وأما التمسحات سواء بقبر الرسول أو بجدران المسجد أو بالبلاط أو بالأعمدة أو بأي مكان، هذا كله من بقايا الشرك، من بقايا الجاهلية. التبركات هذه وسائل إلى الشرك، فليحذر المسلم أن يفعل هذه الأشياء. ماذا تفيدك إذا تمسحت بالبلاط واعتقدت فيها البركة، أو بالجدران أو بالشباك؟ يقول أحد العاملين في الحرم هنا والذين يشتغلون في الروضة، يقول إنه جاء إليه إنسان وقال: أنا خريج كذا وكذا، ما نحب نصرح يعني جدا، لكنه خريج مؤسسة دينية في بلاده، يعني أنه ليس بجاهل، ولكن يقول: أريد منك شيئا واحد، وهو قال أنك تمسك الشباك، شباك الرسول الحجرة بيدك، وتمد لي اليد الأخرى من أجل تناله البركة بزعمه. يقول قلت كهربكم 120 ولا 220 علشان استطيع أشبك. هذا دليل جهل، هذا هو يزعم أنه خريج شريعة، فمن أين هذه الشريعة؟ فهمها إذا لم يعرف أن هذه الأشياء مما يخدش التوحيد ويخل بالعقيدة ويؤدي به إلى الشرك. إحنا ما نقول هذا شرك، هو وسائل. فالمهم أن التبركات هذه اللي ترون بعض الناس لجهله في مقام إبراهيم، في جدران الكعبة، في البلاط، في الأبواب، شيء ترونه بأنتم بأعينكم، كل هذا من بقايا الجاهلية ومن وسائل الشرك. فالواجب أن المسلم يتنزه عن هذا ويترفع. النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا شرع شرعه الله له، ما نتعداه ولا ننجو إلا به. ابن عباس رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه كانوا يطوفون على الكعبة. أنتم تعرفون أنه ما يمسح من الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني، الركنين الثانيات لأنها ليست على قواعد إبراهيم ما تمسح، ما مسح الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شرع لنا مسحه. فأراد معاوية أن يمسحها، هم كلهم صحابة، لكن معاوية غابت عنه وأراد أن يمسح. قال ابن عباس لا، يعني لا تمسح. قال ليس في الكعبة، ليس في بيت الله شيء مهجور. قال نعم، لكن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وش قال معاوية؟ قال صدقت، ما قال لا خلص وأصر، لا قال صدقت، سمعنا واطعنا، ما فعله الرسول ما نفعل. فلذلك يجب الإنسان يقف عند السنة، من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. فلا في داعي أنك تذهب وتمسح. بعضهم إذا جاء عند الركن اليماني أو الحجر جاب منديل وفوطه وصار يمسح، قلنا له يا ابن حلال هذه عبادة، كوننا نمسح أو نقبل اقتدام بالرسول عليه الصلاة والسلام هذه عبادة، ليس من باب التبرك. لا قال لا إلا من باب التبرك. هكذا رد عليه واحد لما قلت، قال إلا من باب التبرك، يعني جادل بجهل. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز للمعتكف أن يتصل على أهلي لإطمئنان عليهم أو يشتري بعض يشتري السواك أو الطيب؟ أما الاتصال من باب الإطمئنان عليهم ما في بأس، ولو زاره أحد منهم بعض الوقت زيارة ودية جلس معه دقائق مثل ما فعلت بعض زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان يحتاج شيء ضروري كسواك أو طيبه وماشي بسرعة، أما الله بيبدأ يتمشى بالأسواق ويسوم وهذا غالي وهذا رخيص ويذهب الوقت، لا هذا ما يصح. والأحسن الأحسن أنه كل الأشياء اللي يظن أنه يحتاجها يحضرها قبل أن يدخل المعتكف حتى ما يصير في حرج ولا ينقص ثواب عمله ولا يعرض نفسه للشك. أخينا المعاق يقول أنه كان يتيمم لمدة 5 سنوات، كيف ماذا عليه فيما مضى؟ والله ما أدري، لكن اللي أنا أفهم أنا ما دام أنه على هذا العمل مع أنه الصلوات تحتاج إلى إعادة، فعليه أن يستعين بالله ويقدرها في نفسه ويصليها الصلاة ما فيها، لأنه لم يتركها عمدا لكن جهلا، فالجهل يستدرك، لكن لو تركها عمدا فمن ترك الصلاة عمدا فقد كفر، والكافر ما يؤمر بالإعادة. يقول السائل الإمام هنا يطيل في صلاة التهجد في القراءة والقيام، ألا ينافي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أما بالناس فليخففن من ورائه الصغير والضعيف لأن ذلك يشق على كبار السن؟ اللهم استعان، يقرأ جزء ربع صار يطيل، اللهم استعان. الرسول عليه الصلاة والسلام هم الآن يقول لماذا ما نفعل مثل الرسول، لماذا ما نقتدي بالرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة وانتم تصلوا هنا في 20. طيب لماذا إذا ما نصلي 11 ونقرأ مثل الرسول 5 أجزاء أو 6 أجزاء؟ لماذا نأخذ بعض السنة ونترك البعض؟ جزء ربع كثير، اجلس ما دام انه يشق عليك اجلس، ما انت ملزم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كبر سنه وكان يطيل القراءة كان يجلس يقرأ وهو جالس حتى يبقى تقريبا 100 آية ثم يقوم واقف عليه الصلاة والسلام ويكمل 100 آية. هذا بعد ما يقرأ الجزء الكبير. هذا التخفيف الذي أمر به عليه الصلاة والسلام في الفريضة، تخفيفا لا يخل وتطويلا لا يمل. لكن النافلة أنت بالخيار، إن كنت تستطيع قف وإن عجزت تجلس حتى يركع الإمام أو صل وحدك حسب استطاعتك. أما جزء ربع ونقول يطول، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين أنتم من الذين يختمون القرآن في الشهر مرارا وتكرار في التراويح وفي القيام؟ الآن في بلادنا رجل معروف ثابت ويمكن الكل يعرفه في الجنوب، يختم في رمضان 11 مرة في الناس المعروف، نعم، ولا فيه ولو سألتم وجدتم اسمه، 11 مرة يختم الآن، ما أحد أنكر عليه، يقول أنا يبغى يصلي يجي ولما يصلي مساجد كثير. نعم، هم صلوا خلف بن صالح. هذا أول ما جينا المدينة نعرف أن المسجد هذا كنا نختم مع الشيخ بن صالح رحمه الله وبن زاحم وغيرهم من المشايخ الموجودين، عبد المجيد الله يرحمهم كلهم، كانوا يصلون بناء العشر يختمون القرآن بالقيام، والتراويح يختمون القرآن، نعم، مرتين يقرؤون 3 أجزاء 3 أجزاء ونص في القيام. إذا صلينا التراويح ما نخرج، نشرب الشاي في المسجد ونتوضأ ثم تقام الصلاة. هذا شيء الكثير من الموجودين من المدينة يعرفون هذا، ولا أحد قال لهم طولتوا علينا أتعبتونا، خلاص ما يستطيع يقف أو يروح المسجد ثاني. يقول السائل، يقول أنه معتكف، هل إذا أحضر والديهم أو والده من الفندق ينافي للمسجد، هل ذلك ينافي الاعتكاف؟ إيش؟ أنه معتكف ويحضر والديه إلى من الفندق إلى المسجد، هل ذلك ينافي الاعتكاف؟ يعني يذهب ويأتي بوالده للمسجد ثم يذهب ويوصله. أما والده فلأن صلاة الجماعة واجبة عليه، فلعل ذلك إن شاء الله الأمر يكون فيها أخف. أما والدته لا، لأن صلاتها في البيت أفضل، فلذلك لا ينبغي أن يخرج من أجل أن يحضر والدته للمسجد. يقول السائل، مجموعة الشباب لأول مرة يعتكفون، ما هي الآداب والنصائح التي توصون بها لهم؟ على كل حال الآداب هو أنهم عليهم أن يقصدوا بعملهم وجه الله، ثم أنهم لا ينبغي لهم أن يجتمعوا للحكايات والقيل والقال والمهاتفات، بل كل منهم يخلو بربه وينعزل في معتكفه ويمضي ليله ونهاره بالعبادة والذكر كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح. وأما ما يفعله بعض شبابنا جزاهم الله خير وهم أطيب منا، هم حازوا ولو النية، لكن نريدهم أن يحققوا حتى يستفيدوا أكثر، هو أن يشتغلوا بالذكر والتلاوة ولا يفوتهم شيء من الصلوات قياما أو فريضة، وأن لا يجعلوا المعتكف مكان زيارات وتحدث وحكايات من أجل الأنس، عليك أن تأنس بالله إذا كنت معتكف صحيح. ونسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.